السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سهل إنما جعلته سهلا، أنت مولانا إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ في الفصل 14 صفحة 536. قال رحمه الله: فصل في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص. فالفصل دوت بيدور حوالين أن الدولة لها دورة حياة كما للأشخاص. فبيقول إن يعني بيبدأ على ما اشتهر عند الحكماء أو عند الفلاسفة أن عمر الإنسان أو متوسط الإنسان عمر الإنسان حوالي 120 سنة، وإن كان ده بيختلف اختلاف الأمم، والغالب في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها ما بين الستين إلى السبعين كما ورد في الأثر. فبيرى أن هو الغالب على متوسط عمر الإنسان الحقيقي يعني التام أو المعتدل هو 120 سنة. فبيرى أن 120 سنة ديت هي عبارة عن انقسام لثلاث أجيال، لأن هو بيعتبر الجيل 40 سنة، وبيرى في مر في موضع سابق اللي كان ماشي مع كتاب بالتفصيل، يعني مر في موضع سابق ان هو اعتبر ان مدة الجيل بتكون 40 سنة، وبيقول ولعل هذه هي المدة او الحكمة التي اقتضى من اجلها ان يكون اتيه 40 سنة في اتيه بني اسرائيل، يعني مدته 40 سنة. بيقول حتى يفنى الجيل الاول الافسد اللي فسدت أخلاقه ووهنت عزيمته وقلت شكته ونخوته، حتى يفنى هذا الجيل ويبدأ جيل آخر وهو جيل أكثر صحة أو أكثر يعني حمية لدين الله سبحانه وتعالى. فهو بيرى إن هذه هي الحكمة في تقدير مدة التيه بإيه؟ بأربعين سنة. فبيرى إن كأن الأربعين سنة ديت في الحقيقة هو طبعا لا تعارض ما بين مدة الجيل أربعين سنة وما بين أن متوسط عمر الإنسان ما بين الستين إلى السبعين، لأن الإنسان لا يصل إلى ذروة نشاطه وعمله وإنتاجه إلا بعد الثلاثين أو بعد العشرين على أحسن تقدير. فكأن في دايما حوالي 20 سنة من عمر الإنسان بتذهب في التنشئة والتربية والتعلم وهكذا، فكأن مدة ممارسته للحياة العامة والمشاركة والتأثير في الغير بتبقى هي بقى الأربعين سنة ديت أو الخمسين سنة ديت على حسب ما يبدأ نشاطه امتى. والدليل أن كثير جدا من الفقهاء والعلماء والرحالة والسلاطين وغيرهم ما تولوش السلطنة ولا تولوا هذه الأمور ولا القضاء ولا غيرها إلا في سن قريب من الأربعين كمان، ما كانش بعد الأربعين طبعا، وإن كان كثير منهم بحكم الملك والوراثة يعني كانوا بيتولوا هم أطفال، لكن دولت في الآخر كانوا بيبقوا أداة في يد الوزراء وفي أياد الأوصياء عليهم يعني. وبيستشهد على ذلك بيقول حتى إذا بلغ أشده هو بلغ أربعين سنة، فبيعتبر أن عمر أن غاية الاشتداد هي عمر الجيل. ودوت يعني من حيث الواقع ومن حيث المشاهد يعني له ما يؤيده في الواقع، يعني الواقع ان هتلاقي ان على ما بنقول جيل السبعينات جيل الثمانينات وغيرها اللي هو بيفضل نشاطه متداخل في فترة معينة لغاية ما بيوصل الى سن الثمانين او السبعين، وتلاقيه بيبدأ ينزوي او يبدأ يقل ايه مشاركته يعني، او بيكثر فيهم الموت يعني، وان كان طبعا الذي يكثر في هذا الزمان هو في الشباب طبعا. تمام. فهنا بيقول ان الجيل الاول بيبقى محتفظ بقوة البداوة وخشونة البداوة، فبيبقى محتفظ بشكته، والجيل الثاني بيتحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف. ده في آخر صفحة 536. فهو بيرى مش على نفس نظريته اللي هي إن هو بداية الدولة أصلا بتكون بحالة البداوة ثم ينتقلوا إلى الاستقرار فيدخلوا في طور الحضارة فتبدأ الدولة تستقر، فالجيل الثاني بيتحول بالملك والطرف إلى الإيه؟ من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الطرف. الجيل الثالث في صفحة 537 انزل حوالي ست سطور أو خمسة، بيقولوا أما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ بهم الطرف غايته بما تقنفوه من النعيم وغضارة العيش، فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم، وتسقط العصبية بالجملة فيفقدوا حميتهم ويفقدوا الكلام ده كله، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة، ويبقوا واخدين بس من الجيل الأول الشارة والزي والهيئة، وان احنا يعني أتباع هذه الدولة وان احنا على هذه القوة. بيقول فيحتاج صاحب الدولة حينئذ في آخر الفقرة إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى تأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة بما حملت. فهنا كأنه بيشير إلى معنى مهم جدا، وهي إن الدولة طبعا، وهنا الدولة دايما افتكروا إنه بيتكلم على كيان معنوي، يعني مش على كيان، مش على أرض ولا شعوب، وإنما الشعوب باقية والأرض باقية، وإنما يتبدل عليها الأسر وتتبدل عليها العائلات يعني. فبيقول فكأنه بيرى إن في الجيل الثالث لما يبقى أهل هذا الجيل عالى على الدولة لأنهم بيستفيدوا منها ولا يشاركون في حملها ولا في أمرها، وبيدب إليهم الخوف والجبن، فبيبدأ يستغني عنهم في الايه، في القوة وكده، ويبدأ يستظهر يستكثر بالموالي العبيد وغيرهم، زي ما حصل مع الدولة العباسية والدولة الأندلسية، دول الأندلس عموما، بل وحتى دولة الفاطميين لما استنجد بتاع الشدة المسلمة بدر الدين الجمالي أو غيرهم. فما من دولة إلا ويغلب عليها مع الوقت الايه الطرف ده. هنلاحظ هنا أن ابن خلدون بينظر إلى هذه إلى الدولة دايما في هذه النظرية أو في الفصل ده تحديدا كحالة ساكنة. يعني إيه كحالة ساكنة؟ يعني هو إيه اللي حيخلي الجيل الثالث دوت يدب إليه الطرف والوهن؟ إن هو بيستفيد، معنى كده إن الدولة وصلت إلى حالة من الاستقرار، ما بقاش الجيل ده بيشارك في إنشاء الدولة. فبالتالي هو يعني الفصل ده حقيقة بيبدأ لما توصل الدولة لذروتها، وإلا فهو ممكن الدولة تظل في مدة التأسيس لقرن أو قريب من القرن، تمام؟ يعني سواء بني عثمان مثلا أو سواء العباسيين أو غيرهم. تسلم عليك، شكرا شكرا. تسلم. هتلاقي ان تأسيس دولتهم على ما وصلت لذروتها في عصر هارون الرشيد مثلا او المنصور حتى قبليه، فخدت لها مسافة ما بتقلش عن يعني في التحضيرات طبعا والإرهاصات بتاعتها والحاجات دي، فترة قد تصل الى 100 سنة تقريبا او قريب منها. فبالتالي هو بيأرخ هنا اللحظة اللي بيبدأ فيها اهل هذه البلدة يحصدوا او اهل هذه الدولة بيحصدوا ثمرة الملك بتاعتهم، لكن ما داموا في دفع وما داموا في بناء وما داموا في اصطلام مع ورثة الدولة السابقة ومع الأمم الأخرى اللي بتنازعهم، فهم فلا يتصور سريان هذه القواعد عليهم، لأن هو بيقول هم بيبدأ يدب إليهم الوهن لأنهم بقوا معالة، معنى أنهم بقوا عالة أنهم في أمان، لأن الأمن لا يأتي إلا بعد الاستقرار، لكن طول ما هم في حالة المنازعة والخوف والقلق ديت لا يتصور تطبيق هذه الايه هذه النظرية. فبالتالي هو بيأرخ للدولة اللي هي شبعت، يعني لو صح التعبير، تمام. فبيرى ان انقراض الحسب في الجيل الرابع كما مر، ويبدأ بعدها يرس الدولة ديت من داخلها عنصر آخر اللي هو بيسميه هنا عنصر الموالي أو غيرهم أو أي عنصر آخر دخيل، هو اللي بيبدأ يشيل القوة ديت، فيبدأ مع الوقت سلطته تقوى وسلطانه يبقى، بحيث أنه يقدر يزيح العصبية الايه الأولى. وبعدين بيشبهها أنه بمثابة عمر الشخص من التزايد إلى سن الوقوف ثم إلى سن الرجوع، اللي هو الإنسان بيبدأ ضعيفا ثم يقوى لغاية ما يصل إلى ذروته في 40، وبعد كده يبدأ في فترة اللي هي بيسميها سن الوقوف دي لغاية مثلا 60 أو كده، ويبدأ من 60 يرجع إلى أرذل العمر. وذكر في ختمة الفصل دوت قاعدة الآباء في عمود النسب اللي هي نقلها عنه المقريزي وهو بيترجم له في درر العقود المفيدة، ان هي فكرة انك انت لكل 100 سنة بيبقى فيه 3 اباء، فبيقول يعني اذا جهلت الجد دوت جد رقم كام، فشوفوا فرق العمر او فرق السن يعني فرق التاريخ ما بين الجد دوت والجد والابن الحفيد مثلا عندك ترجمته، وشوف عدد السنين اللي ما بينهم، فان مثلا كانت 300 سنة فاعرف ان ما بينهم 9 اباء. تمام. فان اذا لقيت النسب بيقتصر على 3 او مثلا 4 اعرف ان في اختصار في هذا الايه في هذا النسب، ودي قاعدة اغلبية طبعا. هو برضو لو تأملتها هتلاقي يعني قيس كده جدك مولود سنة كام وأبو جدك لو قدرت توصل له، وقيس كده أنا أنت أنجبت دلوقتي أو خلفت هيبقى ابنك مولود سنة كام، هتلاقي فعلا الحدود ديت ما بين ميلاد الجد الأول وما بين ميلاد الحفيد قريبا فعلا من 100 إيه من 100 سنة. لأن طبعا القاعدة البشرية إن الأجيال مش بتفنى علشان تسلم الجيل التاني، يعني مش بيصحى الناس جيل الأباء مات وبعد كده بيبدأ ينشأ جيل الأبناء، وإنما الأجيال دايما إيه متداخلة. الفصل الخمستاشر بيتكلم إن انتقال الدولة، بيتكلم فيه انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. فبرضو طبعا هو ما عرّكش حتى الآن على فكرة الدول اللي بتورث بعضها، لأن هو لو هي الدولة يعني لو هي دولة ومش مش حالة بداوة بتورث دولة أخرى، مثلا زي مثلا ما الفرس خدوا مصر من الروم مثلا قبل الفتح الإسلامي بكم سنة، مصر احتلت حوالي 10 سنين من الفرس، يعني فيش حد معداش علينا يعني. تمام. فمثلا هنا دوت مش بداية دولة اللي بيقرخ لها، لأن هي في الآخر هي دولة قامت خلاص، فكون أنها بتاخد من دولة أو بتورث مكان دولة في أرض أو حاجة فدوت مش ما يهمهوش، لأن هو بينظر إلى أصل الدولة ما بينظرش إلى حالة قوتها اللي بتقعد تتنازع منها الأراضي وتاخدها وترجع لها والحاجات دي كلها. فهو بيتكلم الدولة نفسها بتنشأ إزاي. فبيقول فهو مش إن هو بداية الأولانية اللي هنقعد نكررها على طول هي العصبية، العصبية تتحول إلى رئاسة، الرئاسة تتحول إلى زعامة، الزعامة الزعامة تتحول إلى رئاسة، الرئاسة تدعو إلى الملك، الملك يدعو إلى الاستقرار والدولة، ثم يدب إليها الطرف، ثم تأخذ في الهرم، ثم ترسها دولة أخرى إلى آخر الإيه الرسمة بتاعته. فبيقول فالدولة انتقلت من البداوة إلى الحضارة، انتقلت من حالة الحالة الخشنة ديت إلى حالة الحضارة. فضرورة ذلك إن هو الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون غالبا إلا مع البداوة. فبيقول فأولها البداوة وآخرها الإيه الملك. في صفحة 539 هتلاقي السطر الثالث بيقول فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك أو الرفه للإيه للملك، الرفاه يعني أو نعم الرفاهية يعني الاستقرار والإيه والتنعم يعني. وبدأ يقيس على بني أمية وبعض يعني قسم، بدأ يقيس بعض قصص بقروها لطيفة يعني عن مصاريفهم في الحفلات وفي الأفراح وفي الجواز وفي الطلاق ومواكبهم وأموالهم الضخمة اللي كانوا بينفقوها جدا في عرس الأمراء والوزراء والمنثورات الذهب والدرنمير والحاجات اللي بيوزعوها على الناس. وبيقولوا دولت نفسهم ده في بني أمية اللي هم كانوا من 100 سنة بس كانوا أهل إيه بادية بيرعوا الأغنام وبيتقاتلوا على التجارات وغيرها في جزيرة العرب يعني. فبيقول دوت راجع إلى إن النظرية بتاعته إن الدولة لما بتقوى وبتورث دولة قديمة بتولع بتقليد الإيه العادات والتقاليد اللي كانت موجودة. وضرب مثال على ذلك بقصة لطيفة للحجاج ان هو جيب بعض الضهاقين، بعض يعني الناس اللي كانوا بيشتغلوا في دولة الفرس، وقال لهم احكي لي اعظم وليمة شفتها في حياتك. فوصف له قال له ده كان بيجي اناء ضخم من الذهب محمول على صينية ضخمة من الفضة يحملها اربع وصيفات، يأكلها اربع رجال، ثم لما ينتهوا من الاكل يتبعهم ما تتبعهم هذه الاشياء. يعني كل واحد ياخد وصيفة هدية وياخد الإناء الضخم دوت من الذهب يقتسم قيمته إناء الإيه الفضة، قال لهم اذبح الجمال وأكل الناس. تمام. فبيقول يعني اللي هو إنه لا يستقل بهذه الأبهة، مش هيقدر يوصل للضخامة اللي وصلها الفرس في مصاريفهم يعني. فبيستشهد بيها لأنه هو كان حريص إنه يقلد، بس لا الموضوع إيه عالي عليه شوية يعني. لكن هنا يشهد لي إن هو كان حريص إنه يتتبع سنن الأكاسرة في الإيه في الولائم وفي المطاعم وفي المشارب، ودوت نبهنا دي المرة اللي فاتت يعني. وضرب قصص كثيرة يعني، فأرقام ضخمة جدا بقروها. في آخر الفقرة خالص أو في آخر الصفحة يروى على قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة، إذ أمور الحضارة من توابع الطرف، والطرف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك. يبقى تاني المتلازمة بتاعته بيقول لنا ايه، امور الحضارة من توابع الطرف، والطرف من توابع الثروة والنعمة. تمام. يعني الحضارة بتنشأ لما نوصل الى حالة الطرف، لان احنا قلنا هو متبني النظرية المادية لفكرة الحضارة يعني. والطرف بيأتي من الثروة والنعمة، في فلوس وفي سيولة وفي سكر. تمام. فيبقى ايه، هيبقى في الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الايه، أهل الدولة. والثروة ديت هتيجي منين؟ من الدولة من المال اللي بيورثوه من الدولة السابقة، فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله. تمام. فبيقول فعشان تعرف فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في الايه في العمران. يبقى المتلازمة بتاعته ان في ثروة للدولة، الثروة ديت بتورث الراحة، الراحة ديت بتورث الطرف، الطرف بيورث الملك، والملك بيورث الحضارة، أو الحضارة والملك متلازمين أصلا. نعم. الثروة والنعمة من توابع الملك، الملك في الأول خالص. صح. فدوت نشئ ان هنا هننتبه او نعلق تعليق على الفصل ده قبل ما نغادره، ان دولة اذا كان مقصودها في الاخر هو النعيم وهو الرفاهية الاقتصادية والحياة الرغدة للانسان، فهي لا محالة حيدب اليها الايه الهرم. علشان كده الدول بتكون يعني محافظة على شبابها وعلى نظرتها يعني لصح التعبير ما دامت لها غايات. وهو نبه للمعنى ده قبل كده ان هو ليس بعد الغاية ايه مطلب. فانت لو وصلت لغايتك وكانت غايتك هي الاستقرار والسكينة والدعاء، لا محالة هتبدأ تنزل من على الايه من على المنحدر. فده بيفسر لك كتير جدا من فكرة ان مثلا الحروب غذاء الدول. ليه حروب غذاء الدول؟ مهما كانت الدولة عظيمة ومستقرة لازم تفضل في حالة نزاع. تمام. مع الاخرين. ليه مع الاخرين؟ علشان يزداد ملكها، لانها لو انتقص ملكها او وقفت عند لحظة سكون لا محالة هتنهار. واعتبر في ذلك مثلا بالشركات، لو في شركة مثلا نجحت وحاولت تحافظ على يعني مستوى ربح ثابت مش هتعرف، لا محالة هيبدأ حد ينافسها لأن كما هي العادة أنت أول ما تفتح سايبر وتفتح صيدلية حيجي لك 50 واحد يفتح حواليك صيدليات، فحيبدأ لا محالة الناس حتنافسها فحياخدوا من هامش ربحك، فأنت لا محالة لازم تدوس عليهم أو لازم تزيد مساحة التنافس بتاعتك، إما أنك أنت تفتح فروع تانية، إما أنك أنت تشتغل بأنظمة مختلفة أو غيرها، توكيلات وغيرها من الحاجات دي كلها. مهم أنك أنت لو فضلت واقف مكانك هتبقى زي جروبي كده، تمام، اللي هو خلاص يعني سلانترو ورثة، تمام. ففكرة السكون والثبات ديت مش متصورة في عالم البشر، علشان كده، ولكن غاية ما في الأمر هو كيفية توسع هي اللي بتختلف يعني. فأحيان بقت في الزمن دوت حروب بالوكالة وغيرها، بس في الآخر هل الدول العظمى نفسها انتهت ووقفت عند حد معين وقالت خلاص أنا هنشر السلام والأمان، ولا هي برضو بتستورد النفقات ويعني بتسري حالات اقتتال وحالات صدامات منتشرة في الايه في الأمور؟ فهنا بينبهنا الأمر معين إن حالة الرفاهية حالة مميتة للدول. ليه حالة مميتة؟ إنها مش هتخلي أي مساحة عندك لأي إبداع ولا أي إنتاج ولا أي، أنت مش مهدد، مش حاسس بأي خطر بيقوم عليك، فبالتالي ليه هتنتج وليه هتعمل؟ فحتى إن ما كانش في خطر حقيقي فتلاقي السياسي البارع أو الحاكم البارع يعني يوجد إيه؟ يوجد مخاوف دايما، يوجد حافز ليه؟ علشان تظل الشعوب يقظة في العمل وفي الانتاج وفي الحاجات دي كلها، فيخترعوا حاجات حتى لو لو هي مش موجودة. فدوت الفصل الخمستاشر. الفصل الستاشر ان الطرف يزيد الدولة في اولها قوة الى قوتها. فبيقول الطرف في اوله هيغريك. هيغريك ليه؟ لان هو هيساعدك على انك انت تجيب ادوات وتجيب وتبني مصانع وتبني، طبعا هو بيستخدم مصانع مش بالمعنى بتاعنا، وانما المصانع هنا الابنية الضخمة، وتستكثر من الاولاد ومن النسل، لانك انت ما عندكش خوف من الزيادة السكانية او غيرها، بل بالعكس ده انت في اموال بتزيد وتغطي، تمام، زي بعض دول الخليج مثلا في بعض في اول حقب النفط بتلاقي الأسرة الواحدة عندهم بالعشرين عيل وبالتلاتين عيل ما تعدش، تمام، ليه؟ الخير كتير والولاد عزوة وغيرها، وبل حتى في دول أوروبا أو كده اللي فيها تناقص في عدد الشباب وكده، ودي أزمة منتشرة كتير هناك، تلاقيه بيدعم أصلا الأسر، ولما كلما تخلف عيل يبدأ يدعم لك يدعم الأسرة ديتها وكده، على عكس مثلا دولة زي الصين عنده اكتفاء بما فيه الكفاية، فانت هتخلف اكتر هنقتلك اصلا، تمام، يعني انت كده بتعمل لنا بتعمل لنا هذا. فهنا لما بيبقى فيه الخير زائد من مطعم ومشرب وكله حياة كريمة والأرض واسعة وغيرها، ده بيحمل لا محالة الناس على التوسع في أسباب القوة اللي هي الأدوات والعداد والعدة والناس وغيرهم من البشر. المشكلة ان الجيل اللي هيطلع ده بعد كده هيطلع في الرفاهية، تمام، فانت فرحان انك انت عندك ارقام جيدة، لكن هتكتشف ان الجيل ده بعد كده نشأ في حالة الدعاء ديت وفي حالة الرفاهية، فان جه وقت الجد هتلاقيه رقم فقط، واضح الأمر. فعلشان كده بيقول إن أولها بتزداد قوة إلى قوتها، ليه؟ لأنها بتوظف الربح اللي هي ربحته من ميراثها للدولة السابقة إلى إلى إنشاء أبهتها وإنشاء دولتها يعني. فعشان كده بيقول بقى لكن هتلاقيهم عيال على على الدولة، فإذا ذهب الأصل اللي قومها لم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشى ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. فدوت الفصل الستاشر. الفصل السبعتاشر بيقول إن أطوار الدولة فصل في أن أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار. هنا بيقسم الدولة نفسها لخمس أطوار، فده تقسيم لا يتعارض مع تقسيم الثلاث أجيال اللي هو ذكره، لأن احنا زي ما قلنا ان الجيل ده ممكن يبقى فيه كذا قائم على الدولة، مش واحد بس. ولما تعرف تاريخ الخلفاء مثلا للسيوطي او غيره هتلاقي ان كثير من السلاطين بعضهم طبعا كان ملكه بيوصل للأربعين سنة، لكن كتير منهم ممكن الخمسة والعشرين سنة وما يتجاوزش ذلك في المعتاد. فبالتالي مش معنى ان هو قال ان الجيل أربعين سنة ان الجيل دوت واحد بس هو اللي بيشتغل فيه، وانما في كذا شخص بيورثوا بعض في الجيل دوت. لان احنا زي ما قلنا ان مبدأ الجيل دوت مش انقراض أمة، ولكن مثلا هتلاقي اللي بيتوارثوا دولات إخوات مثلا، فتلاقيهم متقاربين في إدراك ما أدركه الأوائل. واضح الكلام؟ فتلاقي زي الأمين والمأمون مثلا، أي نعم قتلوا بعض في الآخر بس إيه مش رضيتنا. ففي الآخر هما الاثنين متربيين على تربية واحدة مع هارون الرشيد، شايفين حال الأبهة وحال القوة، فالاثنين تقدر تقول جيل واحد رغم أنهم ملكين. واضح المعنى؟ فبيقول المراحل بقى الميراث ديت بتبقى أطوار، يعني ما بتوصلش لدرجة الراحة ودرجة الانفكاك ديت إلا لما تقعد تتدرج لغاية ما ما تضعف تماما. فهي تقدر تقول تقسيمة جوه التقسيمة التانية، يعني كأنه بيقسم الأجيال ديت اللي رتبها إلى أطوار بتسلم لبعضها. فأول طور في أول جيل هو وآخر طور في آخر في آخر جيل، والأطوار التانية مشتركة ما بين الأجيال ديت. فالطور الأول طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها. بيقول ففي هذه الحالة بيكون صاحب الدولة أسوة في قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية. بيقول زيهم بتلاقي بيلبس زيهم وبيشاركهم، ممكن يكون بيجلس معهم في الخيام، بيجلس ملبسه زي ملبسهم ومأكله زي مأكلهم. ولو حتنظر مثلا لو حتاخد على تاريخ الدولة الإسلامية فتقدر تقول بهذه النظرة الاجتماعية مش الدينية، فده كان حال الخلفاء مثلا الراشدين، ما كانوش بيتميزوا بلباس ولا بموكب ولا براتب ضخم، إن أغفلت النظر يعني عن جانب الزهد وجانب الديانة الخاصة بيهم يعني، ولكن لو خدتها من نظرة اجتماعية واحدة. ده خدتها برضو في بني العباس في بدايتهم، لو خدتها في دولة بني عثمان برضو في بدايتهم هتلاقيهم كانوا كلهم على هذه الايه على هذه الشاكلة. تقدر تقول يعني قوم يعني اهل مستوى اجتماعي متقارب يعني. تمام، حتى كان مش فاكر لسه كنت اقول لحد ما احنا جايين لباس ما احنا جايين ان هو كان مش عارف ابن عثمان ولا حفيده، كان بيرعى الغنم يعني وترك السلطنه لاخوه زهدا يعني او كده، بس شاهد فيها ان واحد من الاسره الحاكمه لسه مشتغل بايه برعاية الغنم او كده. فبيقول انهم طالعين من عصبية، فالعصبية ان احنا ايد واحدة، تمام، شلة واحدة، عصبة واحدة، بنورث الدولة اللي قبلينا. الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة. الروس مش هتتساوى، انا خلاص بقيت انا الملك، فانا الملك مش معنى انكم ولاد عمي وانكم قرايبي وانكم بتشتركوا معايا في نفس النسب ان انا حاسبكم، لان انا لو سبتكم هتبداوا تنازعوني لانكم شايفين انكم راسكم براسي. فيبدا يقضي على على كل قرايبه، تمام، وعشان يبقي الملك في نسله. تمام، وده يعني إما يقضي عليهم بقى بالإبعاد أو يقضي عليهم بالفعل بالقتل وبغيرهم، وده موجود كتير جدا في تاريخ بني العباس. فحيكون في هذا الطور مهتم باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصناع، بيحضر رجالته اللي حيسندوا ابنه وحيبقوا عيونه على عيلته وعلى من يخاف منهم والكلام ده كله. فهو بيثبت الملك في ذريته، فده الطور الثاني. لغاية ما في الطور الثاني ده بينفرد أهل البيت أهل البيت الواحد بقى بالزعامة، ويقصد بالبيت هنا المعنى الأخص. تمام، يعني طبعا معنى الأخص وفي أخص الأخص يعني لو هي الزعامة ديت مثلا قرشية فهتلاقي لغاية ما ينفرد في بني أمية أو ينفرد في بني العباس أو غيرهم ده بيت أخص، ثم ينفرد جوه البيت الواحد دوت بإيه؟ بنسل معين أو ذرية معينة. الطور الثالث تمام هنا يعني بيطلع من الطور الثاني دوت ملهوش قرايب، تمام مفيش صاحب يتصاحب. الطور الثالث دوت طور الفراغ والدعة، خلاص انا امنت الخطر من الايه من القرايب العقارب دول تمام، وامنت مفيش حد هيقدر يرفع راسه ان هو ينازعني، انا خلاص اعلى ايه اعلى بيت في هذا الايه في هذا المقام، فبالتالي انا امنت. فنبدا نخلد بقى الاسم، الاسم هو الاسم والاسم يا سبحان الله. فيبدأ يبني الآثار ويبدأ يبني المساجد والأوقاف والعمائر الضخمة والكتاتيب والسبل ويشق الشوارع والأنهار، طارة لتعظيم ملكه طبعا وطارة لتعظيم إيه؟ اسمه، تمام لتعظيم اسمه. ودوت مشاهد جدا في المماليك، كل سلطان مملوكي من دولة يجي يعلي على السلطان اللي قبليه، ويمشي في شارع المعز هتلاقي الايه كل قبة من دولة لازم تطلع بحيث تداري القبة اللي ايه اللي قبليها. واللي عايز يقرأ دراسة لطيفة في الموضوع ده يقرأ الحجر والصولجان لدكتور خالد عزب طبعها دار الشروق، دراسة عن تحليل السياسي للعمارة المملوكية تمام. فهو يرى ان هو المماليك كانوا بيقطعوا على بعض في الايه في القباب ديت وفي الحاجات ديت كلها، ويعمر عمارة أعظم من عمارة اللي قبليه، حتى اللي قبله ده ممكن يبقى أبوه، بس إيه لازم تذكر دولة قلاوون، لازم تذكر دولة معرفش الغوري أو غيرها حتى لو ضايع أخيته إيه. ومن هذا الباب زي ما قلنا يبدأ بقى برضو الذكي منهم يبدأ بقى يستجلب العلماء ويستجلب الأدباء ويستجلب المكتبات الضخمة وغيرها، حتى لو هو جاهل يعني ماشي في أوائل بني العباس وبني أمية كانوا مثقفين وكانوا فعلا الخلفاء بيشاركوا العلماء في رواية الحديث، وتم تقرا برضو في تاريخ الخلفاء أو في غير السيوطي هتلاقي بيذكر لغاية هارون الرشيد والمأمون ابنه وغيرهم ليهم أسندهم في يعني حرصوا على رواية السنة وسماع المشايخ وسماع الموطأ من الإمام مالك والكلام ده كله، فكانوا أهل علم يعني ما هماش أهل كلام أو أهل يعني جهل مركب أو كده، فكانوا يحرصوا برضو على العلم إما ديانة وإما نوع من الوجهة الاجتماعية أو الثقافة الاجتماعية. لكن كثير من المماليك مثلا أو كثير من غيرهم كانوا أصلا يعني أهل حرب أصلا مش أهل ثقافة، ولكن يهتموا بالعلم وبالإيه بالعلماء، بعضهم للديانة يعني هو فعلا يدين بذلك وراجل صاحب حال وصاحب قرب من الله سبحانه وتعالى، وبعضهم راجل ذكي مش أكتر تمام، إن هو دوت اللي بيحفظ إيه الدولة. الغبي هو اللي بيحارب العلماء ويحارب الإيه الثقافة ويحارب الكتب والحاجات دي كلها، يعني لو حسبها دنيويا مش هقول أخرويا يعني ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، لو حسبها دنيويا هو بيخرب ملكه يعني، فلأن دوت جزء من بقاء أباهة الإيه الدولة. عشان كده دايما كانت الأمصار لما تعمر بالسلاطين الأقوياء يبدأ يرد إليها العلماء والوفود وتبدأ تقوى هذه الدولة وتبقى هي عاصمة المسلمين في هذا الوقت، كما كانت القاهرة لسنوات طويلة جدا بعد غزو التتار لديار المسلمين يعني. فهنا فإيه اللي خليها تصل إلى هذه المنزلة العظيمة تمام؟ استقرار أقام الملك دوت أو السلطان دوت ورعايته للعلم وحرصه على الشكل العام للدولة والحاجات ديت كلها، فيرد عليه الناس أفواجا وتبقى البلد ديت محط للإيه محط للأنظار. وتقروا الكلام ده مثلا في سياحة نامة في وصف الرحالة العرب لما دخلوا مصر وابن بطوطة وغيرهم، وهم كلهم تقريبا كالمتفقين على عظم القاهرة قديما وغيرها من الأمور لما رأوه من هذا الإيه الأمر. فده التطور الثالث اللي هو أنا ببني مجد بقى تمام، سواء لنية صالحة أو سواء لنية دنيوية واضحة. نعم مش دعوة دلوقتي احنا مع ابن خلدون تمام. التطور الرابع طور القنوع والمسالمة، خلاص يعني بنينا مجدنا بنينا ملكنا الأرض أرضنا، إن شعب شعبنا، الناس أهلنا، العلماء مننا، وكل حاجة إنا، تمام. فإيه لنعمل ولنشتغل ولنصنع ولن يعني ماشية، تمام. خلينا إيه نعيش لنا يومين. فيبدأ الأمراء ويبدأ الملوك وغيرهم يبدأ يحصد ثمرة ملك أبائه دوت. فتلاقي يأخذ الندمان ويأخذ الغلمان ويأخذ النساء والجواري وحفلات الأنس والصهر والحاجات دي كلها، وده طبعا مشهور في الأندلس بشدة ومشهور جدا في بني العباس كتير يعني. فيبدأ بقى يضيع إيه ملك الآباء دوت. ليه؟ لأن هو خلاص هو يعني كل حاجة موجودة يعني، وبيحافظ في الدنيا على شكلها يعني. طبعا هو ما بيتحولش مرة واحدة إلى هذه الحماقة، ولكن بيبدأ إيه كأن بيتعامل مع الحاجات اللي كان أبوه بيعملها ديت مثلا على إنها إيه سيستم، خلاص نظام شغال. في مجلس نجمع في العلماء، نجمع العلماء في مجلس مش عارف، نعمل وقف نعمل وقف. لكن انا افرح بقى بالليل، اجيب صحابي واجيب قرايبي واجيب احبابي ونقعد قعدات السمر وقعدات الايه الانثى. مع الوقت احبابه دولت يبقوا هم ايه رجالته، ورجالته دولت جايبهم من عادات انثى اصلا، فيودوا الدنيا في ايه في داهيه. فدوت اللي بيحصل في الطور الايه الطور الرابع، ده الرابع تمام. فأنا دمجتهم الاثنين في بعض. فهو عشان كده هو في الطور الرابع بيقول مقلدا للماضين من سلفه، مش سيستم. هو ما بيتعملش معاه ان هو ايه يعني ان دي عملية مهمة جدا، عملية القيم على الدولة ديت. لا، هو بيبدأ يتعامل معاه ان هو سيستم يعني، في نظام عام للدنيا ماشي، فانا بحافظ على النظام ده وابدأ اشوف حظ نفسي، هبدأ اشوف حظ نفسي، بنتقل على طول للطور الايه الخامس اللي هو الإسراف والشهوات والملذات واصطناع أخدان السوق وخضراء الإيه الدم. وصلت للطور الطور الخامس يا معلم كده إيه خلاص بالشفاء، تمام. هتبدأ يبقى أنت كده وصلت إلى نهاية الدولة، وتبدأ بقى جيل آخر من الأمم يبدأ ياخد مكانك من الإيه ويورث الأرض بما عليها. طبعا دوت كله لو الأمور مشيت في نصابها، وإلا فقد يأتي واحد من الطور الخامس ده أهل صلاح وتقوى يبدأ يجدد أمجاد أهله، أو واحد في الطور الأول أول ما يورث الملك سريعا يهوي سريعا إلى الطور الخامس في الدعوة وفي الحاجات ده. وده كان الغالب في عصر ملوك الطوائف أو الوقت دوت. أنت أول ما يوصل إلى مكسب ضئيل، حتى مش هقولك أبسط سلطان على الأندلس كلها، تلاقيه إيه يسرع إلى مثل هذه الملذات أو غيرها. وده كان أوضح ما يكون لما تعرف تاريخ بني العباس أكتر كمان من المماليك، وأكتر من وخاصة بعد الأمراء الكبار يعني، بعد اللي هو بيسموه العصر العباسي الثاني يعني. المماليك شوية ما كانش غالب عليهم الحالة ديت، لأنهم كانوا أهل حرب، فكانوا يعني بتقدروا تقولهم بنسبة كبيرة محتفظين بإيه ببداوتهم او بخشونتهم، لانهم كانوا اهل القتال اصلا يعني، هم استجلبوا اصلا علشان ايه يقاتلوا. وان كان طبعا ما سرى عليهم سرى على يعني ما سرى على الامم سرى عليهم، ما فيش امه من دولت تخلوا من ايه من حاجه. طبعا كل ده بمعزل عن طريقه ادارته هو للبلاد وعدله هو او عدم عدله، هل هو كان متعسف ولا هل هو كان بطاش ولا كان حليم. ده بيتكلم ده كأنه بيتكلم على حالة الحالة العامة للدولة، أما خصوص تفعيله كنظام أو كشخص عادل أو ظالم أو غيرها، فهو ما بيعولش يعني مش مركز على القضية ديت، لأنه بيرى أنها قضية إيه جزئية. وإن كان طبعا لا محالة بيبقى فيه تلازم، لأن اللي بينصرف إلى شهواته وملذاته عادة بيهمل إيه بيهمل الرعية ويحتجب دون الرعية، ولكن ما فيش تلازم قطعي. ليه؟ بدليل ان كثير من مثلا من السلاطين بتوع بني العباس اللي احنا بننكر عليهم كانوا بيهتموا بديوان المظالم وكانوا بينظروا في شكاوى الرعية او غيرها. فعلشان كده هو بيتكلم على الدولة كبنية عامة مش كنظام ادارة يعني. اما عدله او عدم عدله فده كانوا بيعتبروا نوع من ايه من نظام الاداره، مش بيعول عليها، هو بينظر على الدوله من فوق خالص يعني، كانه ينظر لها نظره اجماليه. الفصل الثامن 18 فصل لطيف، بيقول ان اثار الدوله كلها على نسبة قوتها في أصلها. بيقول لو الدولة ديت ملكها قوي وضخم جدا، أثرها المادية من العمران ومن البناء ومن الأبنية هتكون في غاية القوة. وبيضرب مثال على ذلك بأهرامات مصر وإيمان كسرى وغيرها من الآثار الباقية من الأمم السابقة اللي هي بتبلغ درجة جدا قوية جدا من العظمة، لو تعجز عن أنك أنت حتى هذا الزمن تعرف أصلا هي اتبنت إزاي أو قدروا يبنوها. وبدأ يتكلم على يأصل لهذا المعنى، وبيقول أن العامة بدأوا يتوهموا أن سبب عظمة المباني بتاعة السابقين أن أجسامهم كانت كبيرة قوي، تمام. وبيقول وده يعني وبيسخر من دوت، يعني بيرى أن هو نوع من سخافات العامة أو جهلتهم يعني، وبيستدل على سخافة هذه الدعوة ان الاثار الماديه المتبقيه كديار ثمود او مساكنهم او حتى مساكن الفراعنه او غيرها ابوابها مش في غايه الضخامه، وبتدل على انهم اجسامهم كانت في نفس اطوالنا او قريبه منها. فبيقول وبيستشهد على ذلك ابواب بيت المقدس، فانها بيقول وان جددت في عصرنا دوت في عصره يعني، لكنها وضعت على القانون الاول، وبيقول ما هياش ضخمه جدا. فهنا بيستشهد ب اللي بنسميه في إعادة بناء أو إعادة تصور الحضارة السابقة، يعني عن طريق أنك أنت زي ما علماء الحفريات يلاقوا مثلا أطلال مدينة فيبدأ يعيد رسم المدينة دي شكلها كانت إيه أو بنيتها كانت إيه. فهنا بيبدأ يستشهد أو يحاول يتخيل شكل الناس اللي كانت عايشة في هذا المكان شكله إيه عن طريق شكل البيوت وحجم الأبواب وحجم الشبابيك وحجم المنافذ الأدوات اللي كانوا يستخدموها. فهو بيستشهد بالأثار المادية هنا على نمط المؤرخين، ودوت يعني ملحظ لطيف مهم يعني نادر ما نلاقيه في كتب التاريخ القديمة، وهي ملاحظة الأثار المادية وتأثيرها في بنية التاريخ أو تقويمك وتقييمك للمعلومة التاريخية. الغالب على المؤرخين انهم بيكتفوا بتصحيح العملية النقلية او التوثق منها، وغاية ما في الامر مقارنة الروايات والترجيح ما بينها. هنا ابن خلدون بيدخل عنصر جديد جدا يعني ما قابلنيش قبل كده على الاقل في قراءتي للتاريخ، ممكن يكون موجود يعني، وهو عنصر الملاحظة المادية الملاحظة المشاهدة او ادخال عنصر المشاهدة في الاثار الايه في الاثار المادية، وده عنصر في غاية الاهمية لان هو بيعبر عن حاجات كتيرة جدا من تقدر تفهم طبيعة الأدوات المستخدمة وطبيعة الثروات اللي كانت في الزمن ده وطبيعة التكنولوجيا اللي كانوا وصلن لها أو الميكانيكا اللي كانوا وصلن لها، طبيعة نمط حياتهم أصلا ممكن تعيد تكوينه بالكامل من ملاحظة الأدوات اللي كانوا بيستخدموها، وما تكتفيش فقط بمجرد الرواية. بيقولوا إنما مسار غلطهم في هذا في الفصل في صفحة 546 في يعني أربع سطور من تحت، بيقولوا إنما مسار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدول في الاجتماع والتعاون وما يحصل بذلك وبالهندام من الآثار العظيمة. الهندام قصده النظام والإتقان من الآثار العظيمة، فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها وليس الأمر كذلك. وبعدين ذكر عن المسعودي، هو متحامل شوية عن المسعودي رغم انه هو متأثر بيه يعني، بس هو متحامل عليه دايما يعني ما بيذكروش الا لما يهاجموا يعني مش عارف ايه، تمام. ف بيقول ان هو نقل عن الفلاسفة القدامى مزعما لا مستند له الا التحكم، وهي انهم بيقولوا ان قوة واعمار واطوال الاجسام كانت اقوى ما يكون في العهود الاولى، ثم أخذت تنقص حجما وقوة إلى أن وصلنا إلى ما نحن إيه عليه. وبيرد عليهم تاني بيقول ما أحدثوه يعني بص مساكن الأولين ونشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار إلى آخر الكلام، بيقول بص في هتلاقي بيرجع لنفس القضية المشاهدة الإيه المادية. فهنا بيرد الدعوة اللي ادعاها مسعودي على كلامه انها دعوة عارية عن الايه عن الصحة ولا مستند له الا التحكم، وبيعرضها بالمشاهدة. تلقف الإمام ابن حجر هذا الإشكال وأورده وهو بيشرح حديث البخاري اللي هو خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. تمام، طبعا حديث مختصر يعني جبت موضع الشاهد بس. فهنا استشكل ابن حجر وهو بيشرح الحديث دوت قضية نقصان الايه، نقصان الخلق ديت. فبيقول ونقل عبارة كان منقولة نصا من ابن خلدون، يعني كأنه يعني وقف على هذا الكلام ونقله، بس ما أشارش طبعا لإيه لابن خلدون، لأنه بل بالعكس ده شتم المقدمة بتاعته وقال إنها كلها كلام إيه خطابية. واستشكل وسكت، تمام، سابها كده مفتوحة. فالأجوبة يعني هنا يعني ننتبه لمبدأ وهو إن الماضي غيب عننا، فلا مجال لمعرفته إلا بالنقل عمن شاهد، تمام، أو بالآثار الإيه المادية. أما كلام المسعودي ففعلا ما أقامش عليه برهان، لأنه هو استند فيه لقول الفلاسفة اللي بنوها على فكرة الفرضية، يعني ما أقاموش، أو على الأقل النقل اللي هو قاله لنا ما بينش برهان الفلاسفة على هذا الإيه على هذا الأمر. اللهم إلا ممكن نستشهد لهم يعني على نظريتهم دايما في التناقص، أو إن الأمر بيبدأ على تمامه، إنهم أصلا بيفسروا فكرة الموت إنها عبارة عن ضعف القوة في البدن حتى تضعف حرارة الروح فتخرج وتذهب بالكلية من الايه من البدن، عشان كده بيقولوا يغلب الرطوبة واليبوسة في يغلب اليبوسة ولا ايه في كبار السن والكلام ده كله، بناء على نظريتهم اللي مر بنا استشهدوا بيها او ميلوا اليها في فكرة الحمام والبخار والروح اللي بتتصاعد فالانسان ينتعش والكلام ده كله. فممكن يكونوا يقاسوا تطور الاجيال على عنصر الانسان، لانهم بيروا ان يعني ان العمر اصلا وظيفته في الموت ان هو بينقص القوى الحيوانيه في الانسان، فهم بيفسروا الموت كعمليه تقدروا تقولوا صناعيه، يعني كان في طاقه معينه جوه الانسان بتنفد مع الوقت، فلما بتنفد مع الوقت بيحصل الايه الموت. فممكن يكون بالقياس قاسوا كذلك البشر في أجيال، بحيث ان هو يبقى الجيل الأخير خالص ده جيل هزيل جدا وينقرض سريعا. ده استشهاد يعني تبرعا مني يعني، وإلا فأنا ما وقفتش على استشهاد مهم ومش مهتم بصراحة ان انا اقف على استشهاد مهم اليوم. اما النقل فهو مشكل. ليه مشكل؟ لان هو يعني يلزم منه اما تكذيب الناقل، تمام، يا اما تكذيب الحس. فده وجه الاستشكال ابن حجر، ان هو بيقول عندنا حاجات مشاهده بتعارض هذا الايه هذا الاثر. فهنا نستحضر اصول الفقه في الاشكالات ديت، وهو اشكال ضعيف جدا في الحقيقه. يعني ليه اشكال ضعيف؟ لانه هو معارضه ظني بظني. يعني ايه معارضه ظني بظني؟ يعني الاثر اللي انت شايفه اثر ظني. يعني ايه اثر ظني؟ يعني ما هوش بيدل على استقراء تام. واضح انت ادركت يعني حفريات امه ولا امتين ولا ثلاثه ولا حتى 10، تمام، من حقب مختلفه. والدراسات اصلا محترف بدء البشريه كان من كام، بعضهم بيوصلها لملايين السنين بعضهم، يعني وان كان طبعا مش ده المشهور عند الايه عند الاحيائيين او بتوع الاحياء او غيرها، وانما بيرجعوا لعده الاف فقط يعني. فهل استقراءك دوت دال على حاجه حتميه نقدر نعارض بيها اثر، وفي نفس الوقت الاثر نفسه مش قطعي الدلاله، تمام، لان هو التناقص ما بينش هيئه التناقص. هل هو التناقص يعني كان في الاجيال الاولى متسارع جدا، مثلا سيدنا ادم كان ضخم جدا واحفاده سريعا تناقصوا، تمام، ثم بعد ذلك بقى نقص يسير لا تلحظه العين مثلا، او لا يكاد ينسب، بقت نسبه محدوده جدا، تلاقي مثلا نص ملي ما بين كل جيل وجيل مثلا فلا يبدو في المشاهده ولا يظهر، ولا المقصود بالتناقص اصلا نقصان الـ الـ الـ الـ الإيمان والنقصان الكمال في النفس، لأن الحديث ذكر في النص سلام سيدنا آدم على الملائكة تمام، وختموا بالآخر فلم يزل الخلق ينقص. فيحتمل النقصان دوت ان هو يعود الى ذكر الستين ذراعا المذكورة في الاول، ويحتمل ان هو يعود الى ايه، الى مطلق النقص تمام. والنقص يطلق على معاني كثيرة، منها نقص الكمالية تمام، ولكن لما ذكر الستين ذراعا غلب على الظن انها ايه، نقص الكمال. فالشاهد في الكلام ان ما فيش حاجة مشكلة متصادمة، لان الاشكال يأتي من تصادم القطعيات ولا يأتي من تصادم الظنيات. فالظنيات طالما مش مخطوع بيها يبقى عندناش اشكال في الحقيقة. فنحمل الحديث اذا ان اخذنا على ظاهره تمام، ان هو اخبر عن حالة معينة ما ادركناهاش بالحفريات وما ادركناهاش بالايه، بالمشاهدات تمام. وان اولنا فارتفع الاشكال بالكلية. تثبت ان هو مش الغالب في البشر انهم كلهم كانوا عظام او ضخام تمام، تثبت فعلا ان الامم دي ما كانتش ضخمه، حجمها ضخم. هي ديت فكره الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص اللي انت لقيته بيدل على حاجه بس، ما بننكرش الدلاله ديت، لكن هل يدل على ما عدا؟ هي ديت دواج الاستشكال، يعني اللي استشكله بنخلوه. مشكلته ان هو عمم، واحنا بنقول الله اعلم حجم الخلق كان ايه تمام، لكن في الاخر ما هيش حاجه من امهات العقائد، يعني اللي هي فيها قطع بيصادم قطع، فيبقى عندنا توتر من اي حاجه فيها يعني. بيقول بعد كده من أثار الدول برضو المادية مش مجرد المباني، بيقول الأعطيات والعطايا والهدايا والمنح واللي كان بيأخذها الشعراء ورجال الدولة وأهل العلم وغيرها، ديت كلها برضو بتدل على إيه، على قوة الدولة يعني. وإحنا برضو حتى في العصر الحديث تقارن راتب الأستاذ الجامعي مثلا في أمريكا ولا في أوروبا من غير مقارنة يعني تمام، فتحس بالفارق الضخم دوت. فدوت برضو أثر مادي يعني، إن الأرقام ديت لغة الأرقام هي معبرة أيضا عن قوة الدولة ديت في انفاقها على العلم مثلا، أو انفاقها حتى على اللهو حتى والشعراء أو غيرهم من أوجه أي حضارة يعني تمام. فبرضو ده بيدل على قوة الدولة دي. لكن لو الدولة فقيرة وغلبانة هتبقى أعطياتها كلها إيه، أرقام محدودة جدا. وبعدين راح ذكر نص وثائقي لطيف، ان هو نقله من بعض يعني بخط احمد بن محمد بن عبد الحميد الكاتب المشهور، يعني ما يحمل الى بيت المال ببغداد ايام المأمون من جميع النواحي، وذكر لغة ارقام كتيرة امشي معاها لما تروح برضو. 27,000 درهم مرتين من السواد اللي هو العراق، وقعد يذكر دي تقدروا تقول وثائق يعني اللي هي الخراج بتاع الدول يعني. اللي عايز يرى حاجة تفصيلية فيها فيرى دراسة الدكتور ضياء الدين الرئيس طبعها دار التراث عن الخراج والنظم المالية في الإسلام، جمع عدد لا بأس به من نقولات المؤرخين في خراج الدول في عصار مختلفة، وقارن ما بينها وحللها. دراسة قديمة هي بس جيدة جدا، من أجود ما قرأته في باب الخراج يعني. هتقف عند مصر يعني، عدي كده بالنظر السريع على كل الأرقام، هتلاقيها معظمها بالدراهم، 1,000 درهم 1,000 درهم. تيجي عند مصر تمام، 1,000 دينار 900,000 تمام، يعني 3 مليون تقريبا دينار ذهب تمام. واحنا نفتكروا نسبة الزكاة بالدنانير إلى الدراهم كام؟ 200 درهم بيعادلوا 20 درهم، يعني النسبة 1 إلى كام؟ 1 إلى 10 تمام، 1 إلى 10. فثروة مصر أو خراج مصر في زمن المأمون 3 مليون دينار ذهب، يعني اضربها في 10 يعني هتطلع لك بكام؟ بحوالي 30 مليون درهم تمام، 30 مليون درهم. فتقريبا ديت يعني أضخم لو بالمقارنة السريعة يعني تكاد تكون أضخم نسبة في الأرقام اللي هو ذكرها ديت كلها. ودوت يعني يعني أمر بصراحة يعني بغض النظر عن الكلام كتير على البلد ومش البلد والحاجات دي كلها، لكن ما حدش يقدر ينكر ان هذه الارض يعني خيرها عظيم جدا منذ يعني البركه التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الايه في هذه البلاد يعني. فده امر مشاهد جدا عبر التاريخ يعني من حيث العطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لهذه الارض، بس احنا نصون هذه الايه هذه النعمه يعني. بيقول فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض، ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله، فتضيق حوصلتك عند ملتقة الممكنات. يعني تبقى ضيق العطن يعني ضيق الذهن كده تمام، لأن أنك أنت تيجي تقيس على حالتنا مثلا دلوقتي أو على حالة الضيق اللي مثلا بتمر بها البلاد أو غيرها في عصر معينة، فتستعظم دوت على هذه الإيه على هذه البلاد، ودوت من ضيق النظر. ليه ضيق النظر؟ لأنك أنت بتحكم حالك أنت، واضح؟ لكن تنظر إلى الشيء في ذاته يعني. بيقول لأن كثير من الخواص فضلا عن العوام إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادر بالإنكار، وليس ذلك من الصواب، فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة، ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها. تمام. فهنا يكون انك انت ادركت رتبة يعني حالة سفلى او وسطى من العمران في فلا تظن ان سائر انواع العمران ديت على نفس القانون اللي انت ايه ادركته او انت عشته. هو استشهد على ذلك بدولة بني العباس وبني أمية والعبيديين الفاطميين وغيرهم. بيقول إن كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح، بل فيها ما يلحق بالمستفيض والمتواتر، وفيها المعاين والمشاهد من آثار البناء وغيره. فدوت الفصل في آخر الفصل خالص بيختم بنصيحة لطيفة جدا ممكن نختم بيها. حكى قصة لطيفة، قصة هو معاصر برضو لابن بطوطة ابن خلدون، فحكى عن قصة ابن بطوطة وأنه لما ألف في الرحلة بتاعته أكثر من الحكاية عن أهل الهند استنكر عليه الناس واتهموه بالإيه بالكذب، وقالوا أنت إيه بتفشر علينا، أنت بتحاول إيه تزيد في القصص وتألف حكاية علشان يعني أسمر وأباطيل يعني تقعد إيه تحلي بها مجالسك. بيقول فسألت أحد الوزراء يعني العقلاء عن رأيه في أخبار ابن بطوطة ديت اللي سمعها، هو طبعا بلدياته يعني من أهل المغرب يعني. فبيقول له اوعى تبقى زي فلان الوزير اللي استنكر الأشياء وبقى بيقيسها بالفئران. تمام. ايه القصة؟ فحكى قصة لطيفة ان هو يعني وزير اعتقل، هو اعتقل سلطانه يعني، وهو وعيلته يعني، فابنه الصغير اتربى معاه في المحبس دوت، فوقع على الدنيا ما بيشوفش حاجة من الكائنات الحية غير الفئران. تمام. فجاء ابوه يقول له الغنم مش عارف ايه لحم الضأن، قال له لحم الضأن ده شكله يشبه الفئران يعني. تمام. قال يقول له طب البقر والجاموس وغيرها، يقول له يعني فار كبير ولا فار صغير. تمام. فبغض النظر عن القصه مدى صدقها يعني، لكنها هي منطقيه من حيث يعني الدلاله يعني او المثال يعني، وهو ان الانسان دايما لا يفهم الاشياء الا بما يرى يعني. انت دايما معيارك هو حدود رؤيتك، فدايما فلو ما شفتش غيرها مش هتعرف تتصور الحاجات إلا بما رأيت. وألطف مثال ده أنا أحب أضربه دايما على هذا الأمر، اقروا عند الإمام الدميري وصف الزرافة في كتاب حياة الحيوان الكبرى، وصف الزرافة. تمام. طبعا ما كانش في حدائق حيوان ساعتها، فكانوا بيعتمدوا إما على وصف الرحالة القدامى اللي شافوها في بلادها أو عند الملوك أو غيرها، أو وصف الفلاسفة القدامى زي أرسطو وغيرها، لأن أرسطو له كتاب الحيوان أو غيره. فلما وصف الزرافة وصفها قال لها جلد كجلد الفهد، تمام، ورأس كرأس الجمل، تمام، وحافر كحافر البقرة، تمام، ومش فكرة الحاجة تالتة ولا لا. هو هنا بيوصف بإيه؟ بالحيوانات العربية، تمام. يعني ولما تتأمل في الوصف، هي رأس الزرافة فعلا عاملة زي رأس الجمل، تمام، وجلدها فعلا عامل زي جلد الفهد. بس انت طبعا هتتخيل لو انت ما كنت شفت الزرافة قبل كده، هتتخيل انه بيتكلم على كائن اسطوري، يعني بيتكلم على ايه، يعني وحش من الوحوش مركب مسخ بقى، رأس جمل على جلد فهد على رجل بقرة، تمام، يعني ايه تتكلم على زومبي، تمام. فهنا فهتسرع بالانكار لا محال، هتقول الراجل دوت بايه بيقول اي كلام يعني، تمام. لكن هو عامل لك ما هو ما يقدرش يوصفها لك الا بما رايت، باللي انت عارفه، وانت راجل عربي اخرك الغزاله تقعد تتغزل فيها، والفهدين الثلاثه اللي بيرمحوا في الصحاري دولت، وايه والجمال، فساعتها مش هتعرف تشوف الحاجات ديت، فيوصفها لك بهذا الايه بهذا الامر. فدوت مبدا لطيف في التنبيه، يعني بيقول فلما تقرا التاريخ عايز تعرف الحقيقة التاريخية دي هي حقيقة مبالغ فيها ولا لا، احسبها بالنسبة إلى قوة العمران في هذا الوقت وفي هذه البلاد. فبيقول فما تستعظمش مثلا المستعصم يطلع لك بجيش 900,000 الفتحة عمورية، تمام، بيقول لأن البلد وصلت في هذه الوقت إلى قوة ضخمة جدا عددية وسكانية. انت في اوج الدولة العباسية اللي هي ورثة الدولة الاموية اللي هي فيها كل فتوحات المسلمين، اللي هي امبراطورية ضخمة جدا من الديار. فبيقول فالرقم دوت رقم مبالغ فيه جدا طبعا في الحروب، يعني ما فيش حرب، يعني الحروب العالمية تقريبا هي اللي بيبقى فيها الاعداد بالملايين كده، 900,000 خلاص انت هتقفل مليون يعني. بيقول بس ما فيش ما يحيل ذلك، لان الدولة في الوقت دوت كانت في اوج قوتها، وهو الراجل يعني طالع بيثبت موقف كرامة للمسلمين يعني، او ايه او عزة للمسلمين يعني. وكذلك لما تسمع في اموال فارس وخزائن فارس وغنائمهم، لانهم كانوا دولة بقى لها قرون حكم العالم او نص العالم، هي والامبراطورية الثانية، واراضي خصيبة جدا زي ايران وزي معظم اراضي اسيا، تمام، كلها تحت الملك الايه الفارسي، بل كثير من اراضي العرب والعراق طبعا تحت اراضي فارس. فايه الوجه الاستبعاد ان دولت اهل ملك عظيم جدا في الاموال وفي الايه وفي الخزائن. وكذلك مصر بلد خصبة وحضارة قديمة جدا، يعني لا يكاد يكون مهما عد عليها كوارث او كده، ارضها طيبة وخيرها موجود، تمام. فمثل هذه الارقام لا تستبعد ولا تستحيل. فختم بنصيحة لطيفة بيقول فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمنا على نفسه ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في نطاق الإمكان قبله، وما خرج عنه رفضه، وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حدا بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. فإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه، وقل رب زدني علما وأنت أرحم الراحمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهنا بيقول خلي الحكم بتاعك هو الإمكان، بس بيقول أنا ما بتكلمش في الإمكان العقلي، لأن الإمكان العقلي بيجوز كل حاجة إلا دائرة المستحيلات العقلية اللي هي ضيقة جدا، اللي هي اجتماع الناقدين يعني. فبيقول أنا مش مرادي الإمكان العقلي المطلق، لأن دوت معنى واسع جدا، ولكن قصدي الإمكان العادي. فهل في العادة ما يحيل أن الدول ديت أو الجيوش ديت أو الأراضي ديت تبقى بهذا الثراء وبهذا الضخامة؟ فكيف وانت شايف اصلا اثارهم الماديه اللي بتدل على عظم أهل هذه البلدة. تمام. أثر الفراعنة اللي محيرة كل الناس لغاية دلوقتي، محدش فهم هي عملت إزاي أصلا، حتى يوصلوا للأساطير بتاعة الجن وبتاعة اللي هم ملحدين يبدأوا يقول لك إيه الجن أو جابوا كائنات فضائية أو غيرها يعني. فده يدل ان في حضاره قويه جدا في هذا الايه الزمان، اختلف معاها اتفق كفار مش كفار مش قضيتنا، لكن في الاخر لما تسمع ان مثلا خزائن مصر كانت في هذا الوقت بهذه الضخامه امر غير ايه غير مستبعد. فده مبدا اخر ابن خلدون، رغم ان هو متحامل على المؤرخين في مبالغاتهم وفي ارقامهم اللي بيذكروها، بس بينبهك ان مش معنى انك انت تتحامل تبقى بقى ايه غشيم، اللي هو يعني اي رقم كبير ترفضه خلاص واي حاجه كويسه ترفضها، وانما اسها للمعايير الماديه في هذا الايه في هذا الزمن. فديت جوله اجماليه على لغايه المقدمه للفصل ال 19، نبدا فيه ان شاء الله المره الجايه. في اي اسئله؟ تفضل. نعم. طيب خدي بالك من تفسيره، هو للمادة، هو مش عشقا منه للمادة فقط يعني، مش هو شايف ان الغاية هي المادة، هو شايف ان المادة لا تنشأ الا بعد استيفاء الدولة لأركانها. حضرتك فهماني يعني ايه؟ يعني الدولة دي استقرت ماديا وعسكريا واجتماعيا وعلميا، فبدأت تعمر الايه البيوت وتبني المصانع الضخمة. فبهذا المعيار هو يرى ان ديت خاتمة الحضارة، يعني هي ديت ذروة الحضارة. فكرة الديانة وعدم الديانة مش حاضرة في طرحه، لان هو ما بينظرهاش من منظور ديني، هو بينظر لها من منظور انساني. طيب هي الاشكالية اللي محيرنا دلوقتي، ان هو اللي هو بيتكلم عليه ابن خلدون ان المنتج الانساني هو اللي بيولد المنتج المادي، يعني ان في علماء وفي مهره وفي صناع بداوا هم اللي يصنعوا الايه المباني دي. وهو اشار الى هذا الكلام نصا في المقدمه في الفصول اللي احنا عدينا عليها سريعا. اللي محيرنا دلوقتي ان في عمليه نقدر نشبهها بايه، عمليه طفره، يعني عمليه كده كيان سرطاني بينتشر مره واحده، وهو انك انت فجاه يبقى عندك بنى مش بقوتك انت الذاتيه، وانما بايه بفلوسك فقط. تمام. يعني ما انتش عندك المهندسين اللي انت استجلبتهم وقعدتهم واقمتهم فعملوا لك دوت. تمام. ودوت يصدق على بعض بلدان الخليج بالفعل، وبعضهم لا جاب المهندسين وقعدهم ويصدق عليه انه هو عمل زي المماليك وعمل زي كل الدول ديت بنفس المعايير دي. كون ان انا بقى متبني منظوره الديني او منظوره المادي او منظوره الثقافي دي مش داخله معانا. فهل نقدر ننكر على المجتمع الامريكي ونقول ان هو مجتمع غير حضاري؟ تمام. رغم ان هو كل قيامنا مصادم ليها بالكليه. فبعض دول الخليج نسخه من نسخة مكررة يعني، أو بتحاول تحاكي على الأقل، مش هنقول نسخة طبعا يعني، بتحاول تحاكي على الأقل الوضع ده، بدليل أن في كتير من الكوادر البشرية راحت هناك، ما نقدرش ننكر هذا. طبعا فكرة الطفرة أنها مرعبة. ليه مرعبة؟ لأن ممكن بقائهم هناك هش جدا، يعني أن هي الحالة كلها نشأت في سرعة مش طبيعية، فهي ممكن لأدنى يعني هزة أو إشكال تزول وممكن يثبتها. تمام. فممكن بلدة زي الإمارات اللي احنا بننكر عليها وكلنا نطمح ان احنا نروح نشتغل في نتسوق في دبي يعني، لو بننكر عليها واحنا في نفس الوقت متعلقين بيها، لو الراجل ده تبنى العلم والأخبار اللي بتجيلنا والحاجات دي كلها، ممكن خلال فعلا 50 سنة يكون أقام دولة قوية جدا في المنطقة لو نجح. هو سريع بزيادة على اللزوم، فده مرعب أو ده مقلق، إن هل هو أسس على أرض صلبة؟ ما نعرفش طبعا، احنا مش عايزين شين هناك فنقدرش نقول، واضح الكلام. بس في الاخر الراجل في حاجات كتيرة جدا احنا نحلم انها تبقى عندنا، كون ان هو بقى العمق الديني مش موجود او العمق الاخلاقي والقيمي والحاجات دي كلها، مش ده نظرية ابن خلدون. هو ما بينظرش من هذا المنظور، وانما بينظر لفكرة الدولة كبنيان وكايه، نظرة انسانية. يعني ايه نظرة انسانية؟ يعني انك انت بتوطن للانسان الحياة الكريمة للانسان، دي ما اقدرش اسميها نظرة مادية. فهو مش هدفه المباني والبيوت، هو هدفه انك انت وصلت لحالة ترفيه المواطن او ترفيه الانسان. عكس البداوة، هو منطلق ان هي ثنائية عنده، بداوة حياة خشنة وصعبة وحياة مريحة وسهلة. فهل نقدر ننكر ان هذه البلدان اللي احنا بنتريق عليها الحياة فيها سهلة وحلوة ونطمح كمان ان احنا نوصل لها؟ كون بقى ان في جوهر ديني مفقود او جوهر اخلاقي مفقود، دوت مش حاضر في نظريات ابن خلدون اصلا. هو مش ده اللي هو على اساسه بيقسم الدول، لان هو دخل في القسمة دي فارس والروم، فهو مش منطلق من منظور ديني اصلا. خد بالك بس هقاطعك معلش عشان الوقت، ما تقعوش في فخ ثنائيه الدوله الحديثه بزياده عن اللزوم، لان طباع الدول متقاربه جدا وفي حاجات كتيره لو جربتها هتلاقي نفس النتيجه موجوده. فابن خلدون مش بالسذاجه دي، يعني مش بالسذاجه ان الدوله الحديثه ديت دوله مغايره تماما لفكره، لان هو ادرك حضارات ماديه حقيقيه، ولكن فكره التحليل الداخلي ما هو اشار اليه، ما قال ان المغلوب مولع بتقليد الغالب، وقال ان هو المنهزم ثقافيا بيبدا يقلد الاخر، ما هو اشار الى هذا المعنى. ولكن هو بنيته ما عندوش مشاكل انك انت بقيت فارسي وانت عربي اصلا، مش هي دي قضيته. هي قضيته انت عرفت تبني لنفسك كانسان حياه كريمه تغير حياه البداوه الخشنه ولا لا. فهو لا يقف موقف الحكم اصلا، ومش لا بيقول ده حلوه ولا بيقول ده وحش، بيقول ده هو التاريخ بيمشي كده، تمام. فده حتى نظريه ابن خلدون اللي احنا بنشايفينها مصادمه للدوله الحديثه، لنظريه الدوله الحديثه دي، تنطبق اشد ما تنطبق على المثال اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده. مش كل دول الخليج دول كانوا بداوه اهل بداوه اهم بيتحولوا الى العمره؟ ده هو عين نظريه ابن خلدون، ده مثال حي هو قدامنا، والعصبية والعائلات والملوك والأمراء والكلام ده كله. ففكرة لا تظن ان هو ان التاريخ في معزل شديد جدا عن الواقع، وان ده كانت أمة واحنا أمة، وان الحياة اتغيرت، ده فخ بيقع فيه اي حد بيفكر بالتفكير الحديث، فيبدأ يظن ان كل التراث السابق وكل النظريات الكلاسيكية السابقة وكل الطروحات اللي طرحها الحكماء والفلاسفة والجويني في الغياسي والمواردي وغيرهم الأئمة دولت، يظن انها كلها حاجات يعني ايه كلاسيكيات، يعني نتأمل فيها، في حين انها لا تزال حاضرة بشكل مختلف. انا بدعي ان مفيش فلسفة على الاطلاق بتموت، وخاصة الفلسفات الكاشفة عن سلوك الانسان، وفلسفة ابن خلدون كاشفة عن سلوك الانسان. مالك بن نبي او بن نبي يعني زي ما بينطقوا بعض الجزائريين، يعني راجل تقدر تقول اجتماعي او اصلاح اصلاح اصلاح، فهو لا ينظر. ابن خلدون هنا راجل مؤرخ، كتابه مقدمة للتاريخ، والتاريخ هو السلوك البشري الاجمالي. مالك بن نبي راجل بيغير او بيحاول يتعامل مع بنية المعتقدات والافكار والقيم الواقعه في بلده او في عصره، اللي هي بيحللها من منظور في فكري بحت في علاقتها بالاستعمار وفي علاقتها بالانهزام وفي علاقتها بالحاجات دي كلها. فأصلا يرد على مالك بن نبي نفس ممكن نرد عليه إهماله لسنن التاريخ الكبرى. تمام، هو في الحقيقة ده ظلم في الاثنين. يعني ما ينفعش حاكم ابن خلدون للأفكار الاجتماعية اللي بتنظر إلى الحركات الفكرية، وما ينفعش حاكم مالك بن نبي للأفكار التاريخية اللي بتنظر إلى الدول. ده بينظر من زاوية وده بينظر من زاوية زي دكتور بطنة ودكتور رمط، لكن ما فيش تصادم ما بين الفلسفتين. لكن احنا لما كان هو الغالب علينا ان احنا نظرتنا دايما نظرة دينية ونظرة عقائدية للأشياء، لا نستطيع ان احنا نشوف بمنظر غيرنا ما يرى. فعشان كده نبهنا ان عبقرية ابن خلدون ان هو ما تحسش انه رجل دين وهو بيكتب هذه الكتاب، بل هو بينظر الى كل شيء بما في ذلك الخلافة الراشدة، بل بما في ذلك بعض الاشارات النبوة الشريفة بينظر لها كحدث انساني. فبيرى الهجرة النبوية من منظور انساني حدث حتمي لبناء المدينة ولبناء الانتقال من حالة الحياة القريبة من البداوة الى حياة العصبة والحماية، ويرى انه لازم ينزل على الأوس والخزرج دون غيرهما برضو بمنظور منظور العصبة ومنظور الحاجات دي كلها. ومر من الاشارات بتاعته حتى ترجم بعض، يعني لما ذكر حديث لما لمح بان العرب رزقهم تحت ظلال السيوف او الحرب، بيلمح للحديث اصلا، ولكن بينظر لها من منظور ايه؟ انسان. تمام، احنا دايما متعودين ان احنا لما بنيجي نتناول السيره النبويه المشرفه والتاريخ الخلفاء الراشدين علشان منزلتهم الدينيه في نفوسنا بنتناولها بمنظور ديني، وده لطيف ولكن ده مفيد في حاله التادب والتاسي. لكن لما انت تيجي عايز تنظر للتاريخ بقى كتاريخ، تمام، لازم تنظر الى الايه؟ العنصرين. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينتصر بالمعجزات صلى الله عليه وسلم، وهو اقدر وهو نبه على ذلك ان لو كان في حد هينصر بالمعجزات كان الانبياء، ومع ذلك خططوا لحروبهم وهزموا واوزوا وقوت وحفروا الخنادق وغيرها، وهو ده فايده التاريخ. فأهم حاجة ممكن هتطلع أو أدعي أنها من أهم ثمرات الدرس دوت، إن هو بينزع عنك النظرة الدينية للتاريخ، لا لأنها خاطئة ولكن لأنها اختزالية، لأن الدين أحد المحاور العظيمة طبعا اللي احنا بنعيش علشانها أصلا، ولكن مش هو المؤثر الوحيد في حركة التاريخ. واضح؟ تفضل. كلامك صح، بس برضو هنحط النقط فوق الحروف. بننبه دايما ان قانون الاسباب ثابت ولا يحابي، ولكن احنا بنقول كما هو معتقد اهل السنة ان الدين والايمان والمعاصي والطاعات هي من جملة الاسباب. تمام، فالكلمة الشهيرة بتاع الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه ان لو مسلم وكافر نزل البحر واحد بيعرف يعوم واحد ما بيعرفش يعوم، المسلم ما بيعرفش يعوم والكافر ما بيعرف يعوم، ده حينجو وده حيغرق وما لهاش علاقة بالإيمان والكفر. كلمة صحيحة تفيد باطل، تؤدي إلى باطل. إيه الباطل اللي فيه؟ إن هو نظر إلى سبب واحد. نظرتنا كمسلمين مركبة جدا، فبنرى إن الإيمان من جملة الأسباب والتأييد بنصر الله سبحانه وتعالى من جملة الأسباب. بس الأسباب بتأتي إمتى؟ أو التمكين والعون والنصر وتنزل الملائكة والحاجات دي كلها لما تكون أخذت بالأسباب الدنيوية. مشكلتنا الحالية أن احنا غالينا قوي في الأسباب الدينية، حتى بقينا عادينا على كراسينا وسرايرنا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين أخرجنا منهم إيه؟ سالمين. فمننبه هنا لأهمية قانون الأسباب الدينية المادية، لأن هي دي الأصل أصلا. يعني ايه الاصل؟ الاصل اللي احنا تعبدنا بيه، مش الاصل في الانسان الكرامه، مش الاصل في الانسان ان هو يرزق وهو قاعد في بيته. واضح؟ فلما جينا ننبه في ديت لقينا برضو غلو الناحية التانية، يقول لك ايه هو المعادلة 1 و2 و3 مؤمن وكافر كله سواء. لا، بنقول لا، ربنا ييسر اكتر للمؤمن، وربنا ممكن المؤمن اللي نزل البحر ده وما يعرفش يعوم يبعت له دولفين ولا حاجة يساعدته. بس هل ينفع ان هو ينزل البحر وهو ما بيعرفش يعوم؟ يأسف، واضح المعنى. فمشكلتنا ان هو نزل البحر عشان انا مؤمن، فعشان انت مؤمن لا اغرق بقى، تمام، لانك انت كده بتتألى على الله، انت كده كانك بتقول ربنا بعت لي كرامة، الكرامة لا تطلب، فهمت فكرة؟ لكن لو انا اخذت بالاسباب وهو اخذ بالاسباب ونزلنا في معركة واحدة او نزلنا في البحر سويا، تمام، نصر الله سبحانه وتعالى ممكن يكون جدا مع المؤمن، ممكن، لانه برضو لا يجب على الله شيء، ممكن، لانه ممكن يجري سنة الابتلاء على المؤمنين علشان يمحص وعلشان يعلم وعلشان يربي كما هزم المسلمون في أحد، يعني واضح المعنى. فنقط فوق الحروف اللي بنقولها ايه، ان الحياة ماشي على قانون الاسباب، والاسباب وضعها هو الله سبحانه وتعالى، ان الفعل حقيقة في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وان الايمان والطاعة والمعصية وهذه الامور الغيبية كلها من جملة الاسباب، ولكن الاسباب بتتفاوت، فمنها اسباب انا مأمور باتخاذها، او مش من الاثنين انا مأمور باتخاذهم، لكن منها اسباب غالبة، تمام، ومنها اسباب تابعة. فالغالب انك انت تنزل تسعى على اكل عيالك، والتابع انك انت تدعي الله سبحانه وتعالى، وتتابع هنا من حيثية السببية لا من حيثية المكانة، وإلا فطبعا التوكل أعظم أصلا ألف مرة من ذات السبب يعني، ولكن في حاجة تتبع حاجة، فالتوكل يتبع الأخذ بالسبب مش العكس، تمام، يعني هتكون بتاخد بالسبب متلبسا بالتوكل، لكن التوكل لا يقتضي ترك الإيه؟ ترك السبب. مشكلتنا ان احنا بنعظم دايما يا اما يمين يا اما شمال، واضح المعنى. فهنا ابن خلدون بيحط لنا بس بينبهنا للجهة التانية اللي احنا وقعناها من حياتنا كمسلمين كدينيين كمتدينين. مش معنى كده انه احنا عازلين الدين عن المعادلة، خدوا بالكم حاجة عشان بس محدش يتطرف الناحية التانية، الدين داخل في المعادلة، ولكن داخل بانهي قضية؟ هو كالروح، فكما لا يوجد الإنسان بلا جسد، لا توجد يعني لا تكليف ولا سعي للروح بلا جسد، تمام، فكذلك لا سعي لا حقيقة للجسد بلا إيه؟ بلا روح. وضحت كده؟ فبس حبيت أنبه على المعنى ده. ده سؤال مهم جدا، يعني يرجع الى مبدأ السؤال باختصار، يعني اللي ما سمعهوش، ان هل لو انا ادركت الدولة في الطور الخامس فكأني ادركت انسان مسن في حالة شيخوخة، اسيبه لغاية ما يقبل رب كريم وخلاص، وما حاولش اتدخل بالعلاجات والمسكنات والادوية، انه هو خلاص يعني جسمه كله بقى مريض، ولا احاول ايضا ارجع له شبابه وادي له ادويه وحاجات دي لعلها تبعث فيه الايه الحياه؟ لا ادعي ان انا هقدم اجابه نهائيه يعني، بس هقدم نقطتين او هطرح نقطتين في عجاله علشان الوقت. النقطه الاولانيه ان كل طبيب ونظرته، تمام، كل طبيب وايه ونظرته. فالطبيب قد يرى في لا يزال رمق في هذا الجسد فيحط يده عليه ويبدأ يقوي شيئا فشيئا لغاية ما يقوي الصحة الموجودة في البدن الواهدة فيديله قبلة حياة زي ما شبهناه قبل كده كأنه ممكن يمد عمره كمان 50 سنة طبعا بإرادة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وطبيب تاني يقول الحالة ما يقوس منها. الطبيب اللي هيقول الحالة ما يقوس منها واجب عليه أنه هو يعمل إيه؟ ما يقولش للمريض أنت ما يقوس منك، يسيبه ويروح لغيره. فمن الفكرة أرض الله واسعة، فلكن كون أنك أنت تقعد بقى في وشه تقعد تقول له أنت ميت ما فيش أمل فيك، ده هبل، ده جنون. مش حلومك إن لو الإنسان مش قادر يشوف موطن الصحة أو موطن القوة في البدن الواحد، حلومه إن هو قاعد عمال يقول في وشه تمام أنت هتموت. فشيء من الاثنين، فالناس عندي نوعين، يا إما أنت طبيب ترى موطن للصحة أو للمعالجة يبقى اشتغل وما تتكلمش، يا إما أنت يائس تمام فشوف دور على مريض آخر تعالجه أو دور على شاب فاتي تبدأ تتبناه وأرض الله إيه واسع. ده اللي أنا أفهم الحالة بقى الكلية اللي عايزين نحكم فيها كلنا رأينا على بعضنا إن في كذا أو نعمل كذا أو نتجه لكذا أو كده، دوت نوع من التسلط من بعض من مرسو على بعضنا. في الحقيقة كل إنسان مطالب بنظرته، لكن اللي أنا أفهمه إن المضر هو الإنسان اللي قاعد عمال إيه يقول لي هتموت بكرة هتموت بكرة تمام، مش حقنعك إنك أنت إن البدن ده مريض ولا مش مريض، دي نظرته خلاص لا كذلك، مش ههدر وقتي معك ولكن انصرف إلى بدن آخر تتبناه أو تعالج. وده هو اللي فهمه. لما تبص لتاريخ العلماء هتلاقي يمكنه كده، يلاقي إن الأرض دي ضاقت عليه أو يلاقي إن مثلا دولة زي السلاجقة بتقوم، فتلاقي الإمام الغزالي والناس دي كلها قاعدة هناك تمام، وتلاقي بلدة زي المماليك بتقوم تلاقيهم جم وقووا واصطفوا في هذا الصف. فالمسلم أو الإنسان العاقل إنسان حي يعني لا يقف ولا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، لأن خاصة في هذه الأمة بقى، على لو نستحضر هنا بقى المصطلحات الدينية تاني، في أمة الإسلام خاصة أنها لا تموت بالكلية إلا عندما يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فإن وهن جسم فيها أو موضع فيها فلا محالة غيرها من المواضع من الأماكن فيها الخير وفيها الحياة. المادية بينظر إلى المنتج الحضاري كرفاهية إنسانية. النظرة الفلسفية اللي هم يتكلموا عليها المعتقدات والأفكار والديانات والحاجات دي كلها. بس أن هي إيه؟ إنسانية لأن هو بيحللها من حيث المظاهر الحضارية ليها، مش من حيث تطور الأفكار أو مش تطور الأفكار. فهو بيرى أن دولة العبيديين دولة قوية في أولها، بيرى أن دولة الفرس دولة قوية، لأنه هو شايف أنها دولة كافرة مش قضيته. هو بيتكلم أنها حضارة ولا مش حضارة، حضارة قوية ولا مش حضارة قوية، بس مرت بأطوار ومرت بس. فهو ما ملوش دعوة بما يتداول ثقافيا وفكريا داخل الدولة. الكتاب كله مطرح من ده. طيب دوت اخر سؤال، وهي يعني ان احنا دايما اخر سؤال عشان نختم ونصلي، يعني ان هل ان المعيار المفروض يبقى العلم تمام، وان الامه تبقى متحضره لما يبقى العلم هو القائد فيها. دي برضه عندي مشكله في هذه النظره. الحضاره مخلوق مركب تمام كالانسان تماما، فانت راسك ما تستغناش عن يديك ورجليك، وجسمك ما يستغناش عن راسك. فيا فرحتي إنسان عاقل جدا بس صحته هزيلة وضعيفة ومكحكح وصحته وهو يعني أذكى أذكياء العالم. في نفس الوقت إنسان غبي جدا بس جسمه قوي جدا وعافي جدا. لا ده كويس ولا ده كويس. في حاجات أشرف من حاجات وحاجات أفضل من حاجات، بس دايما ننظروا إلى الحضارة وإلى الدول وإلى أي أمر إنساني إن هو أمر مركب. يعني أمر مركب يعني مجموعة حاجات هي اللي بتوجد لك في الآخر مجموعها بيوجد حاجة جيدة أو حاجة رديئة. فممكن الغنى اللي احنا يعني الغني الجاهل دوت بفلوسه تمام يصرف على نفسه ويتعلم، في حين ان الفقير العالم ممكن بسبب الفقر يبدأ ينسى علمه بسبب سعيه على العيال والولاد فيضيع منه العلم، وما أكثر العلماء اللي ضاع علمهم بسبب الفقر وبسبب العوز. فبالتالي هي اجتماع العناصر دي كلها بنسبة كبيرة هي اللي بتوجد في الآخر دولة نقدر عليها نقول ذات حضارة قوية أو لا. والدولة ذات الحضارة بتقدر بقوة عناصر كتيرة تشيل العنصر الضعيف. فممكن يبقى مثلا مجتمع زي المجتمع الأمريكي أو المجتمع الأوروبي مثلا متفكك أخلاقيا أو كده، بس في حاجات كتيرة جدا بتسند المجتمع ده من الانهيار، منها أن في نظام قوي، منها أن في قضاء سريع، منها أن في مش عارف بنية حاجات تانية بتساعد على ان المجتمع ده ما ينهارش وما يتفككش بالكلية. امتى الامة بتنهار؟ لما يبدأ بقى الحاجات البايظة تكتر. فمفيش خلاص البدن بدأ ينهار، لكن ما طععوش برضو في فخ علشان شرف شيء زي العلم او الدين او غيره ان احنا نظن ان هو دوت كل حاجة. هو طبعا اهم حاجة من حيث لنا عند الله سبحانه وتعالى الدين، لكن لما تبص برضو لبناء حضارة أو كده لازم تبص على العنصر المركب. نكتفي بهذا القدر علشان الوقت تأخر شوية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.